تفسير الآية 90 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي فلما سألهم عما فعلوا مع يوسف دهشوا واستغربوا وتعجبوا، لأنه أمر لا يعلمه إلا الله تعالى ويوسف، وعلموا حينها أنه هو يوسف، وأرادوا التأكد فسألوه، قالوا: هل إنك أنت يوسف أم لا؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقر هو بذلك ويؤكده. قال مؤكدا: أنا يوسف الذي ظلم، وهذا أخي الذي أودي وظلم أيضا. وفي ذكر أخيه معه تكريم له، ولبيان نعمة الله عليهما بعد صبرهما على أداهم لهما. قد من، أي تفضل وأنعم الله بفضله وكرمه ورزقه وحبه علينا بأن يسر علينا عملنا بأخلاق الإسلام، وجمعنا بعد فراق طويل أنتم سببه، وبدل أحوالنا من عسر إلى يسر ومن ضيق إلى فرج، وجعلنا في أحسن حال، وسلمنا من المهالك، وأكرمنا بالملك والسلطان وكل أنواع النعيم. قوله تعالى: إنه من يتق ويصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي لأنه من يتقي، أي يخاف الله ويراقبه ويطيعه ويجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعد في الدارين، وذلك في كل أقواله وأعماله في كل شؤون حياته، ويكون دوما من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. ويصبر، أي ويكن دوما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. فإن النتيجة الحتمية المتوقعة المنتظرة لذلك بكل تأكيد بلا أي شك أن الله لا يضيع مطلقا أجر المحسنين، أي المتقنين المجيدين في كل تصرفاتهم بكل شؤون حياتهم المختلفة ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، لا في دنياهم حيث كل الخير والأمن والنصر والسعادة بسبب صلتهم بربهم وعملهم بأخلاق إسلامهم، ولا في أخراهم حيث السعادة الأتم والأعظم والأخلد، وإنما يكافئهم بسبب إحسانهم بالأجر العظيم.